الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أوقات الكراهة. وكنا قد تكلمنا عن بعض هذه الأوقات، وهل يستثنى منها شيء أم لا، وانتهى حديثنا إلى بيان حكم الصلاة بعد صلاة العصر ما لم تضيف الشمس للغروب. وبينا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة بين قائل بالمنع مطلقا وقائل بالجواز مطلقا وقائل بجواز صلاة ذوات الأسباب دون غيرها. وذكرنا أدلة القائلين بالمنع وأدلة الذين استثنوا ذوات الأسباب، وبقي أن نشير إلى أدلة القائلين بالجواز مطلقا. انتهينا إلى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رام أن يجمع بين أحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يجمع بين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر مطلقا، وقد ذكرنا طائفة منها، وبين صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العصر لما قضى سنة الظهر. فأدخل هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن ذوات الأسباب، وجعل قضاء الفوائت وذوات الأسباب في هذا الوقت مما يستثنى من عموم النهي. ومن ذهب من أهل العلم إلى جواز الصلاة في هذا الوقت ما دامت الشمس بيضاء نقية، أي ما لم تصفر، استدل بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح. وما روي عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر لا يصح. وفي معنى حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه الذي تقدم ذكره، لأنه جعل من أوقات النهي أو الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها حين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب، أي لم يذكر فيه الوقت من صلاة العصر إلى بداية الغروب، أيوة، وحين تضيف للغروب. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلم يذكر الاستواء ولم يذكر بعد صلاة الفجر ولا حتى بعد صلاة العصر. وفي معنى حديث علي كما قلت حديث عقبة وحديث عمر وفيه وحديث ابن عمر وفيه ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وروى مسلم رحمه الله تعالى عنها رضي الله عنها أنها قالت تعليقا على حديث الباب عن عمر، وهما عمر رضي الله تعالى عنه: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال البيهقي رحمه الله: وإنما قالت ذلك والله أعلم، طبعا جهة الوهم اللي رأته عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عمر إيه؟ ها؟ إنه ذكر من أوقات النهي من صلاة العصر إلى بداية الغروب. قالت هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تحري الطلوع والغروب ولم ينهى عن أوقات سواه. قال البيهقي: وإنما قالت ذلك والله أعلم لأنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر، وكانت بما ثبت عنها وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قضاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فأما النهي فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من جهة عمر وغيره كما تقدم. هذا الكلام يقبل من البيهقي رحمه الله تعالى على إطلاقه أم ينظر فيه؟ ها؟ يعني هل عائشة رضي الله تعالى عنه لما اتهمت عمر رضي الله تعالى عنه بالوهم قالت ذلك باعتبار أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، أم لاحتمال أن تكون سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؟ أي الاحتمالين أقوى؟ الأولاني أن هي رجعت إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فاعتبرت نهي عمر رضي الله تعالى عنه أو نقل عمر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذا الوقت نوع من الوهم. سامح الوقت قال إن هي اعتمدت على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها بعد العصر والشمس مرتفع. طيب الاحتمال الثاني قائم ولا غير قائم؟ إنها تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ها؟ الاحتمالان قائمان بنفس الدرجة، بل ما كان لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تقطع بوهم عمر رضي الله تعالى عنه لمجرد أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لها أنه كان يصلي هاتين الركعتين قضاء، فيمكن أن تقول لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم النهي المطلق، وإنما نهى عن صلاة لا سبب لها، أو نهى عن صلاة نفل مطلق أو نحو ذلك. إنما ترمي عمر بمطلق الوهم هكذا لمجرد أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها فالمسألة فيها نظر. ولكن نقول هذا الاحتمال قائم، واحتمال ان هي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها قائم ايضا، فلهذا اعتبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقط، وعمر رضي الله تعالى عنه انما نهى عن وقت موسع اكثر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ابو ماله حديث عمر فيه النهي المطلق عن الصلاة في هذا الوقت، لا قضاء ولا غير قضاء، فممكن عائشة رضي الله عنها لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في هذا الوقت يحتمل أمرين: ان هي تظن ان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، او ان الوقت ده ليس هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، وانما قصد جزءا خاصا من الوقت وهو بداية الغروب الى الغروب، وليس كل الوقت بين صلاة العصر الى المغرب. واضح؟ يبقى الاحتمال ده قائم والاحتمال ده قائم، فلماذا هنرجح احتمال على احتمال آخر بدون مبرر؟ إنما كلها تتهم عمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو، وعائشة رضي الله تعالى عنها لا تهمل قدر عمر، كنها تتهم بالوهم لمجرد إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، هذا في الحقيقة فيه نظر. لا خلينا في مسألتنا. أيوة، يعني هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وسمعته بيقول لا تتحروا الطلوع والغروب، يبقى إيه؟ يبقى عمر رضي الله تعالى لما نقل الوقت موسع أكثر من اللازم، إنما المقصود فيما بين صلاة العصر إلى المغرب الوقت إنه اللي هو وقت الغروب من بداية الغروب إلى نهايته، فحملت الحديث زي ما احنا بنقول حملنا المطلق على المقيد أو العام على الإيه الخاص، فكأن عائشة قالت لا، هو عمر رضي الله تعالى لما نهى عن الوقت كله لم يكن المقصود الوقت كله، ولكن المقصود جزء من هذا الوقت وهو إيه؟ وقت الغروب من بدايته إلى نهايته. ما لهاش علاقة بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز. مكروه ايه ده؟ احنا في باب مستحبات. لا، هو الكراهة رجع الى الوقت وليست الى الصلاة نفسها، كراهة الصلاة في هذا الوقت، انما لما اقول يفعل المكروه يبقى المكروه اللي راجع لذات الشيء نفسه، زي مثلا استقبال القبلة او استدبارها بالبول والغاء الشرب قائما ونحو ذلك. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث كان يصلي الهجيرة ثم يصلي بعدها ركعتين الظهر يعني، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين، أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده ومن طريقه السراج في مسنده. قال إسحاق أخبرنا عبيد الله، زاد السراج بن موسى يعني أخبرنا عبيد الله بن موسى والنضر ابن شميل قال حدثنا إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فقالت وذكرت الحديث كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت فقد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما، فقالت كان عمر رضي الله تعالى عنه يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم ضغام، يعني من لا عقل له ولا معرفة، أو قول طغام، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر وقد أحسن. يبقى القضية قضية إيه؟ ليست عموم الوقت هذا منهي عنه، ولكن سد ذريع كما سيأتي. وسبق قبل ذلك ان ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما اتكلم على مسألة وقت الطلوع ووقت الغروب، هذا في حد ذاته العلة او الحكمة معلومة من نهي الصلاة عن هذين او النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، لانها ايه متعلقة بالتشبه بالكفار. الطيب هيرد علينا اشكال ما قبل ذلك من الوقت من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ومن صلاة العصر حتى بداية الغروب، ايه الحكمة؟ قال ان ده من باب سد الذريعة لئلا نفتح الباب امام الناس يصلون في هذا الوقت فيمتد بهم او تمتد بهم الصلاة فيدخلون في وقت الايه الكراهة وهم لا يشعرون. نعم. قلت ما زال كلام الشيخ الألباني وهذا اسناد صحيح عزيز رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير المقدام ابن شريح عن أبي وهما ثقتان من رجال مسلم. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، وهي أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكارا لشرعيتهما، وإنما من باب سد الذريعة وخشية أن يصلوها في وقت التحريم وهو عند غروب الشمس، وقد جاء ما يشهد له من رواية تميم الداري وزيد بن خالد الجهني، وقد سكت عنهما الحافظ في الفتح وحسن إسناد زيد الهيثمي كما يأتي. أما حديث تميم فيرويه هشام بن عروة عن أبيه قال: خرج عمر رضي الله تعالى عنه على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر. وده ظاهر من هذا إيه؟ كان في طائفة من الناس بتصلي في هذا الوقت ولا لا؟ في طائفة من الناس بتصلي، وهذا يشعر بأنهم، هنقول حاجة من اثنين، إما أنهم لم يبلغهم النهي، وإما أنهم بلغهم النهي ولكن حصروه في وقت الإيه؟ الغروب فقط. واضح؟ كنهم طائفة أو ناس كثر يصلون، هذا يشعر بماذا؟ أن يعز أن يقال أنهم لم يبلغهم جميعا هذا النهي، مع أنه وارد من أكثر من طريق وعن أكثر من صحاب، فاللي يترجح أنهم كانوا يصلون في هذا، كونهم يصلون في هذا الوقت أنهم لم يروا بأسا بالصلاة في هذا الوقت، وإنما البأس عندهم ما تعلق بوقت الغروب. لكن أيضا لا نستبعد بالكلية الاحتمال الثاني، وهو إيه؟ لعل الخبر لم يبلغ. نعم. حتى مر بتميم الداري فقال: لا أدعهما، صليتهما مع من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي. ليه؟ فارق بين واحد فقيه يدرك حقيقة أو يدرك حقائق الأمور، وواحد تاني يأخذ الأمور بالشبه، فهذا قد يختلط عليه الأمر وتمتد صلاته حتى يدخل في وقت النهي. لكن أنت رجل فقيه تعرف كيف تغلق باب الفتنة إذا فتح عليك، أو كيف تفرق بين وقت ووقت آخر، لأنه ممكن واحد يقول لك يعني الصلاة عمل خير فكيف تنهى عن هذا الخير، وممكن يتشبث بقول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ويدخلنا في متاهات يعني، وهذا موجود. تيجي تقول له بدعة يقول لك يعني حرام، لكن أنا الآن بدعو أو مثلا بسأل الله عز وجل أو بفعل كذا حرام يعني؟ وهذا لم يفهم الفارق بين البدعة والحرام، بين اتباع السنة وبين اختلاق محدثات أو بدع ونحو ذلك. نعم. فقال: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي. فعمر رضي الله تعالى عنه كان بيميز بين طائفتين من الناس: طائفة العلماء الذين يدركون حقائق الأمور، وطائفة العامة الذين يغرهم فعل العلماء ولا يميزون بين فاسد وصحيح أو ما يقود إلى الفساد أو المفسد من الأعمال. ولذلك فاكرين أثر طلحة بن عبيد الله اللي ذكرت لكم ولا لا؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان في الحج مع عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يلبس ثوبين أشبه بالمعصفرين، اللي يراهما من بعيد يقول إيه؟ هذا ثوب صبغ بالعصف، نبات يعني تقريبا قريب من هذا الشكل، يعني بيجعل لون الثوب قريب من هذا الشكل، وإن كان يعني لو خلطنا هذا اللون على هذا اللون يعطينا الايه المعصف. فرمقه عمر رضي الله تعالى عنه بعينه فقال: ما هذا يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، إنما هو مدر، يعني إيه؟ ليس من الثياب المعصفرة في شيء، ولكن فيه شبه بين ده وبين الثياب الإيه؟ المعصفرة. فشوف عمر رضي الله تعالى عنه قال له إيه؟ إنكم أيها الرهط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلا من الأعراب رآك الآن فقال إن طلحة يلبس الثياب المعصفرة أو أحرم في الثياب المعصفرة، فماذا أنت قائل لربك جل وعلا؟ أنت أدخلت الإيه؟ الشبهة على هذا الرجل. هيجي واحد يقول له لا، في نهي عن لبس الثياب المعصفرة، يقول له إزاي؟ أنا رأيت طلحة بن عبيد الله في جمع من الصحابة يلبس الثياب الإيه؟ المعصفرة. فالفرق الدقيق ده من اللي يلحظه؟ كم واحد يلحظه؟ قلة قليلة. ولذلك أنا قلت إن أحيانا الأحكام بتختلف من إنسان إلى آخر. لما يأتيني واحد ملتحي أو خطيب، رجل يعني بيؤخذ منه أو بيتبع فيما يقول، وبيقول إن فيه مسجد عندنا بجواره قبر ولا يوجد أي اتصال بين المسجد والقبر، أصلي فيه أو لا أصلي فيه؟ نقول له إيه؟ لو واحد عمي هقول له صلي، طالما إن مفيش اتصال بين المسجد والقبر يبقى مش قضية، لأن العبرة بكون القبر في المسجد، أما الآن فالقبر خارج المسجد. لكن لو أن العامة هؤلاء رأوا هذا الشخص اللي بيخطب فيهم أو بيوعظهم أو بيعلمهم خارج من المسجد، هيقولوا إيه؟ ده بيصلي في مسجد فيه قبر. هيقف هو مع كل واحد يقول له لا، ده في فارق بين القبر لما يكون داخل المسجد أو خارج المسجد، لما يكون فيه طريق بين القبر والمسجد أو فيه باب مفتوح على القبر أو ما فيش، هيقعد يعلم الناس دي كلها؟ ولا نقول له من باب سد الذريعة لا تصلي أنت، لأن الناس لا تعرف الفارق بين كون القبر داخل المسجد أو خارج المسجد، لا سيما إذا كان القبر إيه؟ ملاصق للمسجد، لا يفصل بينهما إلا جدار. يقول لك فرقت إيه؟ فرقت حتة الجدار دي؟ طب ما هو الشيخ فلان بيصلي في المسجد ده، فيدخل شبهة على الناس ولا لا؟ فهنا عمر رضي الله عنه نفس الكلام، يقول له لا، لو على قدك أو على القضية وقفت عندك أنت فالأمر محسوم، لأنك تعرف تفرق بين هذا وذاك. لكن لو رأت واحد بيصلي في الوقت ده ويسمع حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، هيقول إيه؟ يبقى هنا النهي ليس على إطلاقه ويجوز الصلاة بعد العصر، لأن رأيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يصلون بعد الإيه؟ بعد العصر، مش هيفرق بين الشمس مرتفعة أو إيه؟ مائلة للغروب. واضح؟ طيب، إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي، لكن قال الهيثمي وعروة لم يسمع من عمر، لكن رواه عبد الله بن صالح حدثني الليث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال أخبرني تميم الدار أو أخبرت أن تميما الدار ركع ركعتين بعد نهي عمر ابن الخطاب عن الصلاة بعد العصر، فأتاه عمر فضربه بالدرة فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته، فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر لما ضربتني؟ قال لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما. قال فذكره وزاد، فقال عمر إني ليس بي إياكم أيها الرهط، ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون بعد العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلوا فيها كما يصلون بين الظهر والعصر، ثم يقولون قد رأينا فلانا وفلانا يصلي بعد العصر. أظن هذا إيه؟ نفس ما قلت قبل ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه إمام، إمام عامة، وواجب الإمام أن يتصرف على الرعية بالإيه؟ بالمصلحة، لا سيما إذا تعلقت هذه المصلحة بأمور الدين وأمور الشريعة. ولهذا شوف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتحرى مواطن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صلى فيها أو أدى فيها عبادة ونحو ذلك، وكان يرى إنها من السنة. ولذلك اختلف مع ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة في مسألة التحصيب. في مسألة التحصيب يا جماعة مالكم في الفقه كده، ما اللي هي النزول المحصب، مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج للحج. فكان ابن عمر يقول التحصيب يعني نزول هذه البقعة اللي بتسمى بالمحصب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه نزل فيه. وكان ابن عباس وعائشة يقولوا لا ليست سنة، إنما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيسر على أصحابه وأفسح عليهم، يعني مكان واسع هيقدروا إيه ينزلوا كلهم فيه ويتجمعوا فيه، بحيث لو نادى منادي هيا بنا نرحل سمع الكل وقام الكل خرجهم لم يضايق بعضهم إيه بعض. فابن عمر حسبها سنة وغيره رآها إيه مصلحة، فده ابن عمر. لكن ابن عمر رضي الله عنه لما كان بيصلي تحت الشجرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحتها، عمر عمل ايه لما بلغه ان الناس يتحرون الصلاة تحت هذه الشجرة؟ قطعها. لان ابن عمر عنده من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من الضوابط الشرعية ما ما ليس عند غيره، ولكن ما تؤمن به الفتنة عليه. لا يخشى على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الفتنة تدخل عليه من هذا الصنيع، لكن ممكن تدخل على غيره ولا لا؟ ويرون في هذه الشجرة مزيد فضل على غيرها من الايه الاشجار، فيمكن ان تعبد من دون الله تبارك وتعالى. انما ابن عمر ممكن يقع في هذا الشرك او في هذا الشرك ابدا. فعشان كده ابن عمر كان بيعمل لانه مش مسؤول الا عن نفسه فقط. اما عمر لما قطعها فقطعها لانه مسؤول عن هذه الامه كلها، اي واحد هيضل بسبب هذه الشجره وعمر هو القائم على امر الناس هيكون عليه مسؤوليه، فقطعها عمر رضي الله تعالى. فهنا فارق كبير يا جماعه بين واحد بيتصرف فيما يتعلق به هو وفي واحد بيتصرف هو ايه مسؤول. ولذلك احنا بنقول فارق كبير بين إنسان يتصدر للدعوة وآخر يتمسك ويعمل في خاصة نفسه. الداعية اللي بينظر إليه وبيؤخذ منه محتاج أن يراعي أحوال الناس، وقد يترك بعض الأشياء أحياناً لئلا يراها الناس واجب، أنه متأسي في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لحاله نقول له إيه؟ اجتهد كما شئت وشدد على نفسك كما تريد إذا كنت تأمن عدم الانقطاع، إنما كونه بيؤخذ منه أو بيقتدى به ويشدد فالناس تتشدد على أثره نقول له لا، لأن في فرق بين واحد بيقتدى به وواحد تاني بيعمل في خاصة نفسه. واضح يا جماعة؟ فهنا عمر رضي الله عنه كان إمام عامة، فلا بد أن هو يبحث عن وسائل الإصلاح التي يحتاجون إليه ويقررها حتى وإن قيد بعض الإطلاقات الشرعية. يبقى هنا كون عمر رضي الله عنه ينقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر من باب سد الذريعة، فهذا له زي ما قلنا ان من حق الامام ان يقيد بعض المباح اذا كان هيجر على الامه بعض المشاكل او بعض الايه المفاسد. يقيد المباح من حق، وواجب على الناس ان هم ايه يطيعوه في هذا الامر لانه هو بيتصرف بالمصلحه. فعمر لما فعل ذلك فعلها من باب الايه من باب المصلحه وسد الذريعه لئلا يتمادى الناس في الصلاة فيدخلوا في وقت الكراهة وهم لا يشعرون، أو من باب الاستسهال يقول لك إيه الفرق بين الوقت ده وخمس دقايق بعديه، ما هو يعني بداية الزوال بداية الغروب والشمس مرتفعة بتبدأ الشمس تميل إلى الغروب، ممكن يكون بينهم إيه الوقت اللي ممكن يلحظه واحد خمس دقايق، يقول لك يعني جت من خمس دقايق دول هدينا هصلي، طب أكمل الإيه الصلاة اللي أنا فيه أو نحو ذلك. زي واحد النهاردة العاطفة أحيانا لما بتحكمها بتبقى مشكلة، واحد بدأ صلاة سنة وسمع إيه إقامة الفريضة يقول لك إيه ولا تبطلوا أعمالكم، أنا صلي الركعتين بسرعة والإمام ده من شأن إن هو بإيه بيطول فأنا أصلي الركعتين عشان أخد أجره، مع إنه مخالف للسنة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن هو للأسف نفسه لم تطاوعه ان هو ينزل على السنة، ظنا منه ان الاتيان بهاتين الركعتين افضل، لكن لا، اتباع السنة افضل. وانت ما قطعت لهوى في نفسك، وانما قطعت نزولا على سنتنا، فاذا ايهما اولى؟ لا معلش، النهاردة صلاتك هي اللي تصادف هوى نفسك، مش قطع الصلاة. قطع الصلاة لا يصادف او لا يوافق هوى النفس، وإنما نزولا على السنة. إنما استمرارك في العمل اللي يخالف السنة هو ده اللي إيه؟ في إشباع رغبة من رغبات النفس أو اتباع لهوى الإيه؟ لهوى النفس، مع إنه متعبد. متعبد، وإيه المانع إنه يكون العبادة موافقة للهوى؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود في حالات كثيرة جدا. هو التفصيل الآن هيأتي إن شاء الله، إنما أنا أتكلم في مسألة إن هو الآن يقول أنا هقطع نزولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يبقى ده اللي موافق السنة، مش الثاني اللي استمر وهو يعلم الحديث. لا، اللي استمر هو اللي موافق للهوى وإن كان متعبدا. نعم، القضية ليست قضيتنا دي، إنما أنا أتكلم الآن هو سنة، الآن أمامه سنة يلتزم بالسنة. ليه؟ لأن هو لم يقطعها اتباعا لهواه أو رغبة عنها، إنما قطعها ليه؟ لسنة. خلاص، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم، حكى المستحب. ابن عمر ولا عمر؟ عمر. وماله؟ إيه المانع؟ اذا كان احنا بنقول يتركه مش تحديمه، يتركه احيانا للمصلحة الراجحة. اذا كان هيؤدي الى مفسدة اشد، اذا كان هيؤدي الى مفسدة اشد يبقى لا مانع ان هو يحجبه. بس مش منعاه بالكلية، ولكن منعاه على طائفة معينة، يعني بحسب ما تتحقق به المصلحة. نعم، هي مشكلة هكذا. هي ضبطها يا شيخ عمرو؟ الدرة ولا الدرة ولا الدرة؟ والله هي هكذا، هكذا مشكلة، لأن أنا ناقل هذا الكلام بنصه من ال، يعني أنا أقطعه لازم. طيب، قال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وقال لا يروى عن تميم إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. قلت هو ومن فوقه ثقات رجال الشيخين، فهو إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع ومن ضعف في ابن صالح وهو كاتب الليث، وبه أعله الهيثمي. فقال بعدما عزاه للمعجمين وفيه عبد الله ابن صالح، قال فيه عبد الملك بن شعيب ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره. وأما حديث زيد بن خالد الجهني فيرويه أبو سعد الأعمى عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين، عنه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد اضرب يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال فجلس إليه عمر وقال يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. أخرجه عبد الرزاق والسياق له، وعنه عن غيره أحمد والطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد والطبراني وإسناده حسن. قلت أبو سعد الأعمى لم يوثقه أحد ولا ابن حبان، ولذلك قال الحافظ في التقريب مجهول، فلعل الهيثمي يعني أنه حسن لغيره بالنظر إلى ما تقدم، والله أعلم. قال هذا وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يخالف استحسانها المتقدم، وهو ما رواه المغير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت أتضرب عليهما؟ ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا صلاهما. قلت ورجاله كلهم ثقات وقد خالفه جرير فقال عن مغيرة به دون جملة الضرب. هنا هنقف وقفة مع الشيخ الألباني رحمه الله. سقط أي ما أنا اللي أهملتها لك. اللي أهملتها لأن الورق معاطي يعني مسألة التخريج أقرأه. هي بتقول هناك في الرواية الأخرى وقد أحسن. معاك الورق الرواية لما ذكرت أن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يضرب من باب الايه النهي عن الصلاة لذاته أو عن ذات الوقت، وإنما كان يضرب خشية ايه استمرار الناس حتى يدخل وقت الغروب. قالت وقد أحسن. هنا الشيخ الألباني بيقول وقد روي عن عائشة ما يخالف استحسانها المتقدم، إن هي أنكرت على عمر وقالت أتضرب عليهما ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا صلاهما. هل في فعلا مخالفة بين هذه الرواية والرواية الثانية اللي قالت فيها وقد أحسن؟ أنا قلت مرارا وتكرارا احذروا الحب والهيبة عند مناقشة العلماء. الشيخ الألباني على عنا وعلى رأسنا، ولكن لا نسلم بكل ما يقول باعتباره معصوم، لأنه هو مثل مثل كنا بنناقش عمر الوقت، يعني احنا بنناقش وعائشة كانت بتناقش مين؟ بتناقش عمر، واحنا الوقت بنحاول نفصل بينهم. هل فعلا والشيخ الألباني بيقول فيه مخالفة؟ أحسنت بارك الله فيك، هو ذلك. واحنا دايما بنقول إن الجمع بين النصوص أولى من اتهام راوي بالوهم أو بالخطأ أو بالمخالفة. مفيش مخالفة يا جماعة، هي عائشة رضي الله تعالى عنها علمت إن عمر بيضرب فأنكرت عليه، فقال لها أنا بفعل عشان كذا كذا كذا كذا، فلما عرفت السبب قالت إيه تصرفه حسن. واضح؟ ما فيش مخالفة. أنا نقلت الكلام من باب الأمانة لأن أنا ناقل كلام الشيخ الألباني بالحرف، لكن ما فيش مانع إن إحنا نناقش، ما فيش مخالفة ولا حاجة. إذا يعني جمعنا بين روايتين، إن هي الأول فزعت لما عرفت أنه يضرب على الركعتين بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي عنده فأنكرت ذلك، وذهبت لما أنكرت ما هو مش ممكن هتقول لعمر أتضرب عليهما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيتي، وعمر يقول لها إيه أنا حر مثلا، ولكن أكيد بين لها سبب الإيه سبب الضرب. فلما ذكر ذلك لعائشة بعد ذلك قالت إيه وقد أحسن، لأنه بالفعل سد الذريعة ده من الشرع، لا سيما إذا كان هيؤدي إلى شر وهو التشبه بالإيه بالكفار. واضح؟ إذا مفيش مخالفة ولا حاجة، ولكن الجمع بين الروايتين يقتضي إن حديث بعد حديث، الأول إنكار دون أن تعلم السبب ليه كان بيضرب، فلما أخبرها أو لما علمت السبب كما يقال يعني إذا عرف السبب بطل الإيه نعم. طيب قلت ورجاله كلهم ثقات وقد خالفه جرير فقال عن مغيرة به دون جملة الضرب، أخرجه النسائي ورجاله ثقات أيضا. وخالفهما في إسناده إسرائيل فقال عن المغيرة عن أم موسى قالت سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت ما أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم إلا صلى بعد العصر ركعتين، أخرجه أحمد. قلت فهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من طرق عنها دون جملة الضرب انتهى، حتى لو ثبتت جملة الضرب فتوجهها معلوم. وثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي ركعتين بعد العصر. هنا هيأتي الرد على من قال إن هذا العمل خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن احنا قلنا السنة الفعلية كيف نعرف انها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم او ننزلها منزلة وقائع الاحوال او الاعيان؟ ها ان احنا بنقول نرجع الى فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لان هم ادرى الناس هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الشيء كان خاص به هو لا يشاركه فيه احد، أو فعلوا لي سبب معين أو في ظرف معين، أم إنهم رأوا إن المسألة كانت عامة يجوز لكل إنسان أن يتأسى برسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لو وقفنا على عدد من الصحابة لا سيما الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الناقلين لسنته، الفقهاء الذين لهم فهم واجتهاد في النصوص الشرعية وتوجيه النصوص الشرعية، هنقول لا، يبقى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما فهموا الخصوصية، لا سيما وإن الخصوصية لا تثبت إلا بإيه؟ إلا بدليل. نعم. فدي عائشة الأول، ومعروف أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت عنها اللي هي أيوة. يعني الآن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما اتكلمنا في مسألة وضع الجريد على قبري المعذبين، ما علينا، لأن وتلة بن الأصقع لا يعد من يعني كبار الصحابة أو مشاهير الصحابة أو مجتهد الصحابة أو نحو ذلك، لكن نقدر نقول إن الصحابة الذين شهدوا هذه الواقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عباس اللي حكى الواقعة وهو فقيه، لم يفعلوا ذلك. يبقى ده دل على إيه؟ إنهم فهموا الخصوصية، هم فهمهم الخصوصية، إما خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما خصوصية بهذين المقبورين، أو المهم إن هذا الأمر لا يتابع عليه. فعرفنا الكلام ده منين؟ من فعل الصحابة الذين شهدوا هذه الواقعة. طيب نعكسها بقى، لو إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء ظاهره الخصوصية، والصحابة رضوان الله عليهم اللي نقلوا هذا الشيء عملوا، يبقى نقول إيه؟ لم يفهموا الخصوصية وفهموا الحكم على إطلاقه، وإن يجوز التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل هو سنة يتبع عليها. ابن عمر ليس راوي حديث النهي عن الاستقبال والاستبقاء، وما هو رأى المخالفة، لكن هل الآن لو قارنا بين قول ابن عمر وقول أبي أيوب الأنصاري اللي هو راوي الحديث، ووجدنا إن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه كان يتحرج من استقبال القبلة حتى وإن اضطر إلى ذلك، قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف قليلا ونستغفر الله عز وجل، يبقى أنا أقول اللي راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، لكن ابن عمر اجتهد عشان يجمع بين أحاديث النهي اللي سمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كان الناس يقولون كذا، كان الناس يقولون، إذن هو لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فارق بين واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وواحد ثاني سمعه من الناس ورأى خلافه فحب يجمع بين الحالين، فقال إن ده يحمل على كذا وده يحمل على كذا زي ما ناقشناها قبل كده. يبقى هنا المعتمد عندنا ما روى لا ما رأى، لا سيما إذا كان للاجتهاد في هذه المسألة وجه، يبقى العبرة بما روى. لكن احنا بنقول الآن في الأفعال، خلي بالك اللي انت نقلتنا الوقت من الأفعال للأقوال، المفروض تمشي على خط واحد، احنا بنتكلم في الأفعال كيف نفهم هل هي خصوصية ولا خصوصية، ما بنتكلمش في الأقوال، لما انت نقلتنا للأقوال يعني. طيب يبقى نفس الكلام، لأن الموعظة فعل وإن كانت بالقول لكنها فعل. قال في الفتح فائدة، فهمت عائشة رضي الله تعالى عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه، فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها. وكانت تتنفل بعد العصر، وقد أخرجه المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته قالته عائشة والله أعلم. قال ابن حزم في المحلى وروينا بالإسناد الثابت عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال ابن عباس لقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، ثم قال ابن عباس صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس. قال علي هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه، فيلزمهم أن يقولوا ها هنا لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر وبمثله عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر فرخص فيهما قال علي هلا قالوا إن ابن عمر لم يكن ليخالف أباه لولا فضل علم كان عنده أثبت من فعل أبيه. وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن عائشة أم سلمة أمي المؤمنين كانت تركعان ركعتين بعد العصر. وروينا عن حماد بن سلمة وهشام بن عروة قال حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كانت عائشة أم المؤمنين تصلي ركعتين بعد العصر وهي قائمة وكانت ميمونة أم المؤمنين تصلي أربعا وهي قاعدة فسئلت عن ذلك فقالت عن عائشة إنها شابة وأنا عجوز فأصلي أربعا بدل ركعتيها. يعني من باب تعويض الكيف بالكم. نعم. وقال هشام عن أبيه كان الزبير وعبد الله بن الزبير يصليان بعد العصر ركعتين. روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة كنا نصلي مع ابن الزبير العصر في المسجد الحرام فكان يصلي بعد العصر ركعتين وكنا نصليهما معه نقوم صفا خلفه. وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سبح المنكدر بعد العصر فضربه عمر قال علي المنكدر والسائب صاحبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علي هو ابن حزم. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي عمر ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر كان يضرب الناس عليهما. قال علي في هذا الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما كانا يجيزان الركوع بعد العصر باعتبار أن الضرب بدأ أو النهي بدأ من عصر من؟ نعم. ولما مات عمر عثمان رضي الله تعالى عنه لم يمنع بدليل رجوع أبي أيوب للصلاة مرة ثانية. نعم. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وسفيان جميعا قال حدثنا أبو إسحاق السبيع عن عاصم بن ضمرة أن علي بن أبي طالب كان في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين. وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت أبا جحيفة عن الركعتين بعد العصر فقال إن لم ينفعاك لم يضراك. وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن حدثنا يزيد بن خمير عن عبد الله بن يزيد بن عن عبد الله بن يزيد عن جبير بن نفير قال كتب عمر إلى عمير بن سعد ينهاه عن الركعتين بعد العصر فقال أبو الدرداء أما أنا فلا أتركهما فمن شاء أن ينحضج فلينحضج يعني يميل إلى قول عمر. وعن حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين قال خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذ سيرين وهي خمسة فراسخ فحضرت صلاة العصر فأمنا قاعدا على بساط في السفينة فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم صلى بنا ركعتين. وعن يزيد بن هارون عن عمار بن أبي معاوية الذهني عن أبي شعبة التميمي قال رأيت الحسن بن علي بن أبي طالب يطوف بعد العصر ويصلي لكن هذا في الحقيقة يمكن أن يحمل على ركعتي الطواف. طيب يطوف بعد العصر ويصلي. وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس. قال علي فهؤلاء أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عنهم الثانية هي منهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعائشة وأم سلمة وميمونة أمهات المؤمنين وابن الزبير ومن بحضرته من الصحابة وتميم الداري والمنكدر وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وابن عمر وأبو أيوب الأنصار وأبو جحيفة وأبو الدرداء وأنس والحسن بن علي وبلال وطارق بن شهاب وابن مسعود وروي أيضا عن النعمان بن بشير وغيرهم فمن بقي وما نعلم لهم متعلقا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن أبي سعيد الخدري جعلها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال صاحب هي خاصة وقال آخرون منهم هي عامة فالسير على العموم حتى يأتي نص صحيح بأنها خصوص ولا سبيل إلى وجوده. وأما التابعون فكثير منهم هشام بن عروة وأنس بن سيرين كما ذكرنا آنفا، وعن حماد بن سلم، عن يعلى بن عطاء، عن يزيد بن طلق أن عبد الرحمن بن البيلمان كان يصلي بعد العصر ركعتين، وعن عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا صلى بحضرته ركعتين بعد العصر ثم قال له أتصلي بعد العصر؟ قلت نعم. قال أكرمت والله. وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء وهو أشعث بن سليم قال سافرت مع أبي وعمر بن ميمون والأسود ومسروق وأبي المفروض أبي وأبي وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين وبعد العصر ركعتين. وعن محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال رأيت شريحا القاضي يصلي بعد العصر ركعتين. وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن العنبري، معاذ بن العنبري ولا معاذ العنبري؟ ها؟ العنبري، نعم. أنا قلت إن أنا يعني أخذت القطعة قصتها ولزقتها، العبرة على الكتاب نفسه يعني. حدثنا أبي عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب يصلي بعد العصر ركعتين، هنا المسيب طبعا يصلي بعد العصر ركعتين. وعن محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم النبيل عن عمر ابن سعيد قال رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين، وكذلك أيضا عن الحسن فهؤلاء هشام ابن عروة وأنس بن سيرين وطاووس عبد الرحمن وعبد الرحمن بن البيلمان وإبراهيم بن ميسرة وأبو الشعثاء وأشعث ابنه وعمر بن ميمون ومسروق والأسود وأبو وائل وشريح القاضي وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيرهم كعبد الله بن أبي الهدي وأبي بردة بن أبي موسى وعبد الرحمن بن الأسود والأحنف بن قيس، وبهما يقول أبو خيثمة وأبو أيوب الهاشمي، وبه نأخذ إن شاء الله تعالى. وطبعا هو اللي كان بيميز ابن حزم رحمه الله تعالى واكتبت اسمه الايه المحلى بالآثار، فيعني هذا جمع غفير نقل ابن حزم رحمه الله تعالى عنهم سواء من الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كما صلوا أو كما صلوا العصر في وقتها المشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة كلما صلوا العصر في وقتها المشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. المقصود هنا إنه أحيا سنة يخشى أن تنسى. هذا في الحقيقة يعني هذا القول له وجه قوي، ولكن يراعى أيضا الجمع بين الخيرين، الأول الإتيان بهذه السنة والثاني عدم التلبيس على الناس وخلط الأمور عليهم حتى يقعوا في المحذور فتصلى في البيوت لمن أراد أن يصليهما. إذا هنقول لا بأس بصلاة ركعتين بعد العصر، ولكن يكون فين؟ في البيت، لئلا يشتبه الأمر على الناس ونقع فيما كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى منه. هذا والله تعالى أعلم، ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. وهذا أيضا اتباع لبقية السنة. يعني هل يمكن القول بأن ما حدث من عمر رضي الله تعالى عنه من الصلاة بعد العصر يعتبر أصلا في القاعدة أن المصالح المرسلة من مصادر التشريع؟ لا، ما نقدرش نقول أصل، ولكن نقول إيه إن هذا يعضد القول بمسألة المصالح المرسلة. يعني ممكن نأخذ من هذا الصنيع إن المصالح المرسلة لها يعني قوة في الاستدلال واعتبار من جهة الشرع. وما معنى قولكم الخصوصية لا تثبت إلا بدليل؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كسائر الأمة، يعني هو والأمة سواء في التكليف، إلا ما ثبت تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. يعني مثلا الله تبارك وتعالى قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الواحد فينا ممكن يتجوز أربعة ويطلقهم ويتجوز أربعة تانيين ويطلقهم ويتجوز أربعة تانيين إلى ما لا نهاية، لكن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى به الأمر إلى هذا العدد الذي كان في عصمته. قبلها قال إيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى لما تيجي واحدة النهاردة تقول لي واحد أنا وهبتك نفسي، مقبول ولا غير مقبول؟ هذا باطل، لأن كون الواحدة تهب نفسها لا يجوز ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال خالصة لك من دون، يبقى ده حكم إيه؟ خاص به. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل ويقول إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه أن يقوم الليل ولا يلزم سائر الأمة أن يقوموا الليل، ولكن هو فضل ومندوب إليه فقط. إذن هذا كل لا يثبت إلا بإيه؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل غيره من المكلفين في شأن الأحكام إلا ما ثبت الدليل إنه، وده ليس متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بل هناك خصوصيات ثبتت لبعض الصحابة. خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ها شهادتك شهادة اثنين. طيب أبي بردة بن أبي نيار، ها خص النبي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز التضحية بالجذع، وهكذا. يعني إذن خصوصية سواء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو كانت لغيره لابد فيها من دليل يبين أن الحكم ده إيه؟ خارج عن مقتضى التكليف العام للأم. يقول إذا خلع الجوارب الجورب بقى الذي كان يمسح عليه وأراد أن يلبس جوربا آخر هل يكمل المدة أم بطل المسح بخلع الجورب؟ لا، أنت خلطت بين الأمرين. في فرق بين نقول بطل المسح وامتنع وجود جورب آخر يمسح عليه، لأن الجورب اللي يجوز المسح عليه هو ما أدخل القدم على طهارة مائية، يعني اللي لبسه أول ما إيه؟ أول ما توضأ. إنما ده الآن هنا هنفصل، هل هو لبسه وما زال على طهارته المائية الأولى، ولا كان مسح مسحة للحدث وخلع الجورب بعد المسح وأراد أن يستبدله؟ في الحالة الأولى لا بأس، لأنه لا يلزم لبس الجورب بعد الطهارة المائية مباشرة، ولكن المهم أن لا يوجد حدث بين لبس الجورب وإيه؟ والطهارة المائية. فإذا وجد حدث ومسح على جورب وحب يغيره نقول له لا، تغسل رجليك الأول، يعني يتوضى من جديد ويلبس الجورب الجديد. أما إن هو يكمل المدة بعد حدث غير بعده أو بدل بعده الجورب، فنقول لا، هتتوضى وتستأنف مدة جديدة من بعد أول مسحة على الجورب الجديد. فارق بين المسح للحدث والمسح لتجديد الوضوء، لأن هو تجديد الوضوء الآن مستحب وليس لازما، فهو كأنه لبسه على الطهارة المائية الأولانية لأن مفيش حدث في الوسط. فلذلك أنا قلت إيه؟ إنه بعد حدث، ما قلتش بعد فترة، قلت بعد حدث. خلاص من أول المسح الأولاني ده خلاص اتلقى، هو الآن لبسه منين؟ واحنا برضو لما بنيجي نحدد بداية المسح بنقول من أول مسحة بعد الحدث، مش من أول مسحة مستحب ولكن أول مسحة بعد الحدث حتى وإن مسح 10 مرات قبل الحدث نلغيه. كلام واضح. امتى؟ انا قلت ايه؟ انا قلت الان العبرة بالمسح بعد اول حدث، ما حصلش حدث يبقى يمسح منين؟ يبدأ منين؟ يكمل ايه؟ هو لسه الوقت المدة ما بدأتش، ده المدة بتبدأ من اول مسح بعد الحدث. خلع الجورب ولبس جورب تاني بعدها ب10 ساعات، وكان مسح على الجورب الاولاني 2-3 استحبابا، يعني هو هنقولها بالتمثيل اهو، واحد اتوضى الصبح ولبس الجورب وبعدين مسح عليه استحبابا للظهر والعصر والمغرب والعشاء وحس ان ريحته اتغيرت، كل ده هو على ايه؟ على طهارة. ولبس التاني واول ما قام الفجر مسح عليه بعد نوم، النوم حدث، ها يبقى نبدا نعد منين؟ من بعد الفجر الثاني. وضحت؟ هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم. لا باس بالمسح على الباقي، لا باس بالمسح على الباقي، وان كان الفقهاء بيختلفوا في مساله ايه، اذا كان مسح على الفوقاني يبقى لابسا له ولا يمسح على التحتان، لكن هذا طبعا في الحقيقه فيه لا يستقيم مع قواعد الشرع، لأن العبرة إذا قلنا بالمسح جواز المسح على الجورب أو اللفائف التي تغطي القدم فهذا أشبه بالإيه؟ كور العمامة. يعني لو واحد مثلا في لبس عمامة معمولة من 10 طبقات مسح على الطبقة 10 اللي فوق خالص، ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب لو فك العمامة ديت ورجع عملها 8 طبقات بس، ينفع يمسح عليها ولا ما ينفعش؟ هو الفرق بس ان الجورب يلزم لبسه على طهارة بخلاف العمامة لا يلزم لبسها على طهارة.